اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. لا تعود نفسك أن يرق قلبك إلى شيء أعظم من القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزء. أحفظ القرآن كاملا لله الحمد. اقرأ ورتل وارتق فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اقرأ القرآن يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشا عطشا إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأ القرآن برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية بالتعاون مع جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأوا القرآن. تستمعون الآن إلى إعادة للبرنامج الأسبوعي اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل تحية من فريق البرنامج في التنفيذ على الهواء ناصر بن محمد آل سالم، وفي الإخراج محمد بن سعيد الشمري، وفي الإعداد والتقديم سبيت بن إبراهيم سبيت، وفي إدارة الإعلام الجديد إحان سبيت. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم وكل أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم القرآني المباشر اقرأوا القرآن. حياكم الله وبياكم مستمعينا الكرام. كما نرحب أيضا بضيفنا الكريم في هذه الحلقة فضيلة الشيخ صابر عبد الحكم المقري في جمعية مكنون وإمام مسجد عبد الرحمن بن عبد الله الموسى في الرياض. حياكم الله الشيخ صابر. الله يحييك ويسعدك أنت وإخوة القائمين على هذا البرنامج والمستمعين والمستمعات. وأنتم أيضا حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الحلقة التي سيتلو فيها شيخنا المبارك إن شاء الله من الآية السادسة عشرة حتى الآية التاسعة عشرة من سورة الجاثية. الحقيقة نود من الإخوان يفتحوا مصاحفهم ويتابعوا تلاوة الشيخ من الآية السادسة عشرة حتى الآية التاسعة عشرة من سورة الجاثية، ثم بعد ذلك إن شاء الله نستقبل اتصالاتكم على الرقم 011-40-5299. اقرأوا القرآن خطوة نحو المهارة في قراءة القرآن الكريم. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فله أجران. اقرأ القرآن. اقرأ وصحح أخطائك، اقرأ وحسن تجويدك، اقرأ وارتق ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. إذن اقرأ أيها الأخ المبارك وصحح تلاوتك وحسن تجويدك مع متابعتك لنا في هذه الحلقات مع أصحاب الفضيلة المشايخ المقرئين. فهذه الحلقات نذكر أنها هي عبارة عن تصحيح للتلاوة وليست يعني حلقات حفظ للقرآن الكريم، ولكن أود من الإخوة يفتحوا مصاحفهم ويتابعوا تلاوة الشيخ، ثم بعد ذلك هم يتصلون ويقرؤون والشيخ يصحح تلاوتهم. ويعني رأينا الكثير من الإخوة المتابعين لنا في هذه حلقات هذا البرنامج استفادوا كثيرا في تصحيح تلاواتهم لمتابعتهم لتلاوة مشايخنا الله يجزاهم خير، وكذلك تصحيح التلاوات. وبعضهم أيضا بعض المستمعين يعود فيستمع إلى هذه الحلقات ويستفيد من تصحيح الشيخ له ولغيره من المستمعين الكرام. الآن الشيخ تفضل بتلاوة المقطع، فتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. اقرأ القرآن. سورة الجاثية سورة مكية، عدد آياتها 37 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين، أي ولقد آتينا بني إسرائيل التوراة والإنجيل والحكم بما فيهما جعلنا أكثر الأنبياء من ذرية إبراهيم عليه السلام فيه، ورزقناهم من الطيبات من الأقوات والثمار والأطعمة، وفضلناهم على عالمي زمانهم، وأتيناهم بينات من الأمر، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، أي وآتينا بني إسرائيل شرائع واضحات في الحلال والحرام ودلالات تبين الحق من الباطل، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم وقامت الحجة عليهم، وإنما حملهم على ذلك بغي بعضهم على بعض طلبا للرفعة والرئاسة. إن ربك يا محمد يحكم بين المختلفين من بني إسرائيل يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون في الدنيا، وفي هذا تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلكهم. ثم يقول سبحانه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، أي ثم جعلناك يا محمد على منهاج واضح من أمر الدين فاتبع الشريعة التي جعلناك عليها ولا تتبع أهواء الجاهلين بشرع الله الذين لا يعلمون الحق. وفي الآية دلالة عظيمة على كمال هذا الدين وشرفه ووجوب الانقياد لحكمه وعدم الميل إلى أهواء الكفرة والملحدين، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين، أي إن هؤلاء المشركين بربهم الذين يدعونك إلى اتباع أهوائهم لن يغنوا عنك يا محمد من عقاب الله شيئا إن اتبعت أهواءهم، إن الظالمين المتجاوزين حدود الله من المنافقين واليهود وغيرهم بعضهم أنصار بعض على المؤمنين بالله وأهل طاعته، والله ناصر المتقين ربهم بأداء فرائضه واجتناب نواهيه. اقرأ القرآن. شكرا للزميل إبراهيم بن محمد الشاع الذي قدم هذا التفسير لهذه الآيات المباركات. حياكم الله مستمعين الكرام من جديد في هذه الحلقة من برنامج اقرأوا القرآن، والمقطع كما استمعتم إليه بتلاوة الشيخ جزاه الله خير من الآية 16 حتى الآية 19 من سورة الجاثية. لن نستقبل اتصالاتكم، لكن قبل أن نأخذ الاتصالات ربما الشيخ لديه بعض التنبيهات حول هذا المقطع. صلى الله عليكم. هذه الآيات المباركات من 16 إلى 19، في أول كلمة من الآية 16 ولقد آتينا بني إسرائيل نراعي ترقيق الواو واللام، ربما يتأثران بالقاف فيقول بعض ولقد و صحيح و ولقد آتينا بني إسرائيل. بني إسرائيل مدان وزمنهما تقريبا متقارب باعتبار أننا نقرأ بحفص من طريق الشاطبية، فنمد المنفصل 4 حركات والمتصل 4 حركات، لكن الصحيح أن المد الأول جائز منفصل والثاني واجب متصل، لكن نراعي أن يكون الزمن واحدا إلا إذا كان الإنسان يقرأ بقصر منفصل يقرأ بالأول نصف الثاني في المد، حتى ولو كان المد الأول مد جائز والثاني مد واجب. ورزقناهم كذلك ترقيق الواو وخوف من تأثرها بالراء، قد يقول البعض ورزقناهم ورزقنا كل و ورزقناهم ترقيق الواو ثم تفخيم الراء ثم ترقيق الزاي ثم تفخيم القاف المقلقلة، فتحتاج إلى عناية ودربة كما قال ابن الجزري وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. هذا الرياضة والتدريب هذا تدريب على القراءة يعني أمام الشيخ أو القراءة يعني مع حافظ متقن أو سابق لك في الحفظ، أو الترديد خلف الشيخ حتى ولو كان الترديد خلف يعني مقطع في الجوال في أدوات التواصل هذه أيضا يستفيد الإنسان، لكن أفضلها أن يجلس الإنسان إلى شيخ أو تجلس الأخت إلى معلمة تقرئها إقرارا. وآتيناهم بينات من الأمر، الأمر لا نقول من الأمر تفخيم الهمزة هذه أولا. ثانيا الميم والراء ساكنتان، وهذا قليل عند العرب أن يلتقي ساكنان، لكن يحدث كثيرا في نهاية الكلام باعتبار في ساكن الأصل هو الميم، والراء المكسورة هذه الأمر وقفنا عليها فأصبح ساكن. نحتاج دائما إلى عناية عند التقاء الساكنين، لأن أحيانا ساكن منهما يضعف جدا أو يقلقل، أو نقول أمر حتى نبين ليس في الميم قلقلة، لا نقول أمر ولا نقول أم بدون ظهور الراء، لا نقول من الأمر الأمر، تحتاج إلى عناية وتحتاج إلى دقة لبيان ساكنين متتاليين. فما اختلفوا، لا نقول فما اختلفوا، فما اختلفوا ويكون التأثير أيضا تأثير الخاء التي جاءت بعدها، نقول فما فما اختلفوا فاتبعها، العين والهاء متقاربان في المخرج أه كلاهما في الحلق، الهاء من أقصى الحلق والعين من أوسطه، لو لم ننتبه سنقول فاتبعها هكذا فاتبعها، أو لن نظهر يعني أو ممكن نقلق العين. آخر تنبيه بعضهم أولياء بعض، لا نقول بعضهم باء، لا نقول بعضهم ولا بعض، بعضهم أولياء بعض، ترقيق الباء والعين قبل الضاد. وكذلك تكون العين وسطية حتى تظهر، لا نقول بعض شدد العين ولا نقول بعض بعضهم باء، هذه رخاوة شديدة في العين، هذه كأنها مد من الحلق، لا نقول بعضهم بعض، لا بعضهم أولياء بعض، والعين من الحروف المتوسطة لا هي شديدة مرة، لا نقول بعضهم ولا بعضهم، لا رخاوة زائدة ولا شدة زائدة كما قال ابن الجزري وبين رخم والشديد لابن عمر، وبين رخم والشديد لابن عمر يعني بين الحروف الشديدة المحبوسة في المخرج وبين الحروف اللينة التي تجري في مخرجها حروف 5 اللام والنون والعين والميم والراء مجموعة في كلمة لابن عمر، هذه حروف وسطية في شدتها ورخاوتها. بارك الله فيكم شيخ صابر، أحسن الله إليكم. حياكم الله مستمعي الكرام بعد ما استمعنا هذه الفوائد القيمة من شيخ صابر الله يجزاه خير. الآن نستقبل اتصالاتكم على الرقم 011-4529-999. أول متصل معنا الأخ محمد. ألو مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أخي شبيه؟ حياك الله أخي محمد. يا مرحبا. الله يعافيك سلمك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. أحسن الله إليك يا شيخ محمد، بارك فيك. الله يشفعك محمد. شيخ محمد قراءتك جميل حقيقة، يمكن ضاع منك بعض الغنن، لكني لاحظت أنك يعني كنت أظن مثلا أن الغنن يعني كلها لا تهتم بها، لكن ما شاء الله عندك غنن واضحة جدا. ثم جعلناك أتيت بها كاملة شريعة من الأمر أتيت بها كاملة. إذا الراعي فقط إذا وجدنا ميم مشددة زي مثلا وأتيناهم بينات من الأمر مثل هذه الأشياء، الله يفتح عليك. الله وإياك إن شاء الله يحفظك يا شيخ. بارك الله فيك. الله معنا أيضا من جدة مريم. مريم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. الله يحفظك يا مريم، تبارك الله على قراءتك جميلة مجودا، الله يزيدك من فضله يا مريم. الله يحفظك. كم تحفظين يا مريم؟ الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. فرصة انك تعلمين القرآن بهذه الطريقة الجيدة وهذا الأداء الجيد، نسأل الله يزيدك من فضله ان شاء الله. بارك الله فيك يا مريم. معنا من الجوف زينة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم

الحمد لله. كنت لك تقرأين بحذر لكن ما شاء الله عندك تجويد ممتاز ومخارج طيب. الله يزيدك من فضله. اللهم آمين اللهم آمين. الله يعطيك العافية يا شيخ. بارك الله فيك يا ليلى الله يعطيك العافية. معنا أيضا من حائل أميرة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر. سكني الميم الأميرة يعني خلي الميم ليس في القناة ليس في الأمر من الأمر. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. يحفظك يا أميرة ويبارك فيك ما شاء الله تبارك الله. جزاك الله خير بنيتي على هذه التلاوة المباركة. شكرا لك يا أميرة الله يعطيك العافية. الآن معنا كذلك من جدة أم عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. يا كلام عبد العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة والنبوة. أعيد مرة ثانية. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم آيات من الأمر وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض أولياء بعض والله ولي المتقين. ولي المتقين. الله يفتح عليك يا أم عبد العزيز ويبارك فيك. جزاك الله خير. الله يجزيك الخير. شكرا شكرا لك يا أم عبد العزيز من جد الله يعطيك العافية. معنا أيضا من جازان أبو أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو أحمد. الله يحييكم. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. الله يبارك فيك يا ابو احمد ما شاء الله اخراج جميل وصوت جميل الله يفتح عليك يا ابو احمد. الله يجزاكم خير. امام مسجد ابو احمد. اي نعم امام مسجد. وين في جازان؟ في منطقه طبيعيه. ما شاء الله بارك الله فيك. اللهم الله يحفظك يا ابو احمد الله يعطيك العافيه. اللهم السلام عليكم. لأننا ما زلنا معكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة من برنامج اقرأوا القرآن وأضيفونه فضيلة الشيخ صبر عبد الحكم، وما زلنا نستقبل اتصالاتكم على الرقم 011-40-529-999 الرقم 011-40-529-999 والمقطع معنا من سورة الجاثية من الآية 16 حتى الآية 19. معنا عبد الرحمن. نعم عبد الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا بني إسرائيل والكتاب والحكمة والنبوة عبد الرحمن اقرأ مرة ثانية. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة والنبوة ورزقناهم الكتاب والحكمة والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. الله يحفظك يا عبد الرحمن ويبارك فيك. قراءة جميلة ومشاركة رائعة. الله يرفع قدرك يا عبد الرحمن. بارك الله فيك عبد الرحمن الله يعطيك العافية. معنا كمان أحمد. أيوة معك أحمد. مرحبتين حياك الله يا أحمد. من الطائف يا شيخ. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إياك. لا ما لا تطول في الياء، لا تقول إيه، لا خليها عادية. إياك إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. ممتاز. اهدنا الصراط المستقيم. المستقيم تحرك. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يفتح عليك يا أخو، ممتاز ممتاز. الله يتقبل منا إن شاء الله، يعطيكم الصحة والعافية. الله يعافيك أخوي يعقوب، الله يبارك فيك وعلمنا وياك ما ينفعنا. معنا المتصلة الأخيرة في هذه الحلقة فجر من جدة. السلام عليكم. عليكم السلام. بس الفجر ما يأتي في آخر شيء، الفجر يأتي في البداية ما يأتي في تفضلي تفضلي تفضلي الفجر. طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. كانوا فيه كل هذه المعارضة. كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء. فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. إنهم لن يغنوا. ليست يغنوا. شجر. ليست يغنوا. الياء فوقها ضمة. لن يغنوا ضم الياء. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. جميل، لكن خليها عادية. والله ولي ما فيها زيادة. والله ولي المتقين. والله ولي المتقين. الله يحفظك. فجر كم عمرك يا فجر؟ معي. ما شاء الله، كم تحفظين من القرآن يا فجر؟ 3 أجزاء. الله يبارك فيك، لكن صوتي جميل، الله يحفظك ما شاء الله. متأكد أن كل المستمعين بيدعوا لك الآن، ربنا يوفقك ويحفظك ويجعلك الآن القرآن. وشايف أن أستاذ بيت مبسوط ومبتسم بقراءتك الجميلة. هذا ختام جميل لحلقتنا يا فجر، شكرا لك ما شاء الله. بارك الله فيك يا فجر. نتمنى لك إن شاء الله أنك تتعلمه بشكل أفضل وأكثر وتحفظ القرآن الكامل إن شاء الله. بيك وفق جميع الإخوة المتصلين، جزاهم الله خير. وعندنا فجر هي المتصلة الأخيرة معنا في هذه الحلقة. فاصل تصوير ثم لا اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. تستمعون إلى هذه الحلقة المعادة من البرنامج الأسبوعي اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. إذن الحقيقة نشكر جميع الإخوان المتصلين اللي شاركوا معنا في هذه الحلقة، كان من ضمنهم مشاركات مميزة، كانت مريم من جدة، الشيخ زين من جوب، كان ما شاء الله مشاركات ما شاء الله مجودة وكلهم ما شاء الله تبارك الله. نعم، حتى اللي كان صوتي يقطع عن أحمد وزوجته كمان كان ما شاء الله صوت طلعت جميلة. صحيح، بس أثر شوي الصوت تقطيع ولا كان صحيح، لكن ختامها فجر كان جميل. صحيح، الله يوفق الجميع وجزاهم الله خير. الآن نسعد يكون معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ عبد العزيز بن محمد النصار، وهو رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة الرياض مكنون. الشيخ عبد العزيز، السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. الله يحييك شيخ عبد العزيز. عبد العزيز، تمر علينا الذكرى 89 لتوحيد المملكة، ولا شك أن هذه المناسبة لها انطباع خاص لدى فضيلتكم، فما هو يعني فما يمكن أن تقول حيال هذه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البدء عبر إذاعتكم الكريمة، اسمحوا لي أن أرفع أطالة عن نفسي ونيابة عن منسوب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض، أسمع التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين ملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله، وللشعب السعودي الكريم بهذه المناسبة العزيزة على كل مواطن، وهي ذكرى توحيد المملكة جمعا تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله على يد المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز طيب الله وثره، وجزاه أن خير ما جاز راء عن رأيه، داعي الله تعالى أن يحفظ علينا ديننا وأمننا وقيادتنا ووطن الغالي ومقدساته. ولا يفوتني في هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا أن أبعث التهنئة لجنودنا البواسل الحد الجنوبي، وهم يسطرون أروع صور البطولة والتضحية والفداء لصد العدوان عن بلادنا الغالية، أسأل الله أن يحفظهم ويحميهم وينصرهم عن عدو الباشر. بالنسبة ما فضلت به في سؤالك، إن لهذا اليوم لا شك مكانة عالية في نفوسنا كمواطنين سعوديين، يهل علينا كل عام ليعيد ذاكرتنا لمعركة التوحيد، ويدعونا للتأمل بين ما كانت عليه هذه البلاد قبل ذلك وما أصبحت تنعم به من وحدة وأمن ورغد عيش بفضل الله، ويدفعنا ذلك لشكر الله تعالى أولا، ثم الدعاء لقادة هذه البلاد على ما وصلنا إليه في هذا البلد المبارك من تطور وتقدم وازدهار، سائلا الله تعالى أن يديم علينا نعمه وفضله. اللهم آمين. شيخ عبد العزيز، قبل أيام اختتمت مسابقة ملك عبد العزيز الدولية في مكة، والمملكة لا شك أن لها باعا كبيرا بخدمة القرآن سواء في داخل المملكة أو في خارجها من خلال إقامة هذه المسابقات الدولية المباركة، ويعني حقيقة أن هذه من الشامات المباركة في جبين المملكة والتي تفاخر بها، فكيف ترون أنتم ما تقدم المملكة في هذا الشأن شيخ عبد العزيز؟ نعم، بارك الله فيكم. المملكة لا شك أن لها في هذا الميدان باع كبير جدا كما تفضلت، وليست وليدة اليوم بل منذ تأسيسها، حيث بنى المؤسس هذه الدولة على كتاب الله تعالى وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهي منذ بزوغ فجرها وهي تجد الخطى لخدمة كتاب الله تعالى والعناية به وبأهله من طلاب ومعلمين ومعلمين ومؤسسة، وهذا أمر لا تخفيها عين أبدا، بل المملكة في هذا المجال تعد رائدة، ولم يقتصر خدمة القرآن الكريم على الداخل فقط، بل وصل خيرها في هذا المجال لمشارق الأرض ومغاربها، فكما تعلمون مصحف المدينة المنورة ومن صلاة مجمع الملك فهد رحمه الله مثلا تجده أينما اتجهت في أرجاء هذه المعمورة، إضافة إلى المسابقات القرآنية المحلية والدولية، كل هذا السجل الكريم حافل بالعطاء، فكيف إذا أضفنا لذلك اهتمام المملكة وفقها الله بالشعائر الإسلامية عموما وفي مقدمتها الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، فالمملكة لا شك هي رائدة في المجال الخيري بشكل عام، وهي تقوم بهذا العمل الجليل ابتغاء وجه الله تعالى وخدمة لهذا الدين وللأمة الإسلامية جمعاء. شيخ عبد العزيز، حقيقة يعني قبل أيام أنتم يعني ذهبتم بشرى لنا بأنه أو احتفيتم بتخريج 1000 خاتمة تابعين لجمعية تحفيظ القرآن الكريم، وأنتم بصفتكم رئيس هذه الجمعية، تعليقكم حول هذه الإنجاز المبارك؟ نعم، في هذه المناسبة أقول، يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. الحمد لله، هذا فضل من الله تعالى يستوجب دوام شكره سبحانه، فتخريج 1000 خاتمة خلال عام واحد فقط هو يعد ثمرة من ثمرات هذه الجمعية المباركة وليس كل ثمارها، حيث تنتشر لله الحمد حلقات تحفيظ القرآن والمدارس النسائية لتعليم وتحفيظ القرآن الكريم في كافة أرجاء مدينة الرياض، فتبلغ حلقات التحفيظ للبنين 4778 حلقة في 1200 مسجد، يدرس فيها 72,000 طالب يقوم على تعليمهم وتحفيظهم 4184 معلم، وبلغ عدد الخاتمين من الطلاب خلال هذا العام المنتهي 324 طالبا خاتما لكتاب الله تعالى. مدارس النسائية المنتشرة في مدينة الرياض 500 مدرسة ومدرستين، تشمل 5209 فصول دراسية، يدرس فيها بحمد الله 84,000 طالبة، يعلمهن 4883 معلمة، وبلغ عدد الخادمات لكتاب الله تعالى كما أسلفنا بهذا العام المنتهي 1000 خاتمة لكتاب الله تعالى. والحمد لله وتعلم كتاب الله تعالى وحفظه لا يقتصر على سن معين ولا تأهيل معين، بل شمل كافة الأعمار وكافة مستويات الزايد. فمثلا بلغ سن أكبر خاتم لكتاب الله تعالى من الرجال يساوي 50 عاما، وأصغر خاتم لكتاب الله بلغ 8 سنوات، وبلغ سن أكبر خاتمة لكتاب الله تعالى 76 عاما، وأصغر خاتمة بلغ 9 سنوات. وهذا لا شك يعد توفيق من الله تعالى، ولم يأتي هذا إلا نتيجة لجهود جبارة من العاملين في هذه الجمعية رجال ونساء، فكل يبذل جهده جزاهم الله خيرا جميعا. وكل هذا الإنجاز لم يتم لولا أن هذه الجهود لله الحمد مسنودة بدعم كريم مادي ومعنوي دخل به الجمعية من قيادة الرشيدة ومؤازرة المجتمع للجمعية في كل المجالات التسجيل الدعم. وهذا ما يأتينا من دعم ولاة الأمر ومن المجتمع هو أكبر حاجز لنا لبذل قصارى جهد في تخريج منتجات مميزة نفخر بها، فنحمد الله على ذلك. وأذن في هذه المناسبة إن أذنت لي أنه تزامنا مع هذه المناسبة الكريمة احتفالات شعب المترين في الذكرى 89 لحل المملكة السعودية على يد الملك المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه، أن تقترن هذه المناسبة بشرى خير للجمعية، أن يواكب هذا اليوم الأخر إعلان إكمال الجمعية لسداد دين وقتها المبارك وقف القرآن الكريم بمكة المكرمة، وهو أكبر وقف قرآني في المملكة. ولا يخفى أن هذا الإنجاز المبارك سيكون له أثر كبير إن شاء الله تعالى في تطوير عملنا والتسريع به والارتقاء لما نطمح إليه في خدمة القرآن الكريم. والجمعية دائما تتطلع لأن تكون في مصاف المؤسسات الرائدة في مجالها متسلحة بهمة تحدوها حتى القمة إن شاء الله تعالى. هذه بشرى طيبة شيخ عبد العزيز، يعني سمعنا هذا الخبر المبارك أن الجمعية أكملت وقفها. وأبشرك أن الآن الجمعية وضعت الخطوط العريضة والجلوة الاقتصادية لوقف آخر سيبدأ سيطرح إن شاء الله قبل. ما شاء الله تبارك الله، نسأل الله يبارك في هذه الجهود ويجزيكم خير الجزاء على ما تقوم به من جهود مباركة شيخ عبد العزيز. اللهم آمين. النصار رئيس الجمعية الخيرية في القرآن الكريم بالرياض مكنون، جزاكم الله خير شيخ عبد العزيز. شكر الله لكم، الله يوفقكم.